بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان للعام 36 بعد 104 نرحب بفضيلة شيخنا عادل سيد عبد السلام حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيقول ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الإسلام كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتستمر الآيات الطيبة. ونقول في بيان هذه الآيات لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والعرض قبائل متناحرة تقوم بينهم الحروب لأسفة وأوهى الأسباب ولم يكن بين قبيلتين من العداوة والبغضاء كما كان بين قبيلتين الأوس والخزرج اللتين تسكنان المدينة النبوية فقط الإسلام. ولما أن جاء الإسلام وشرح الله صدوره له وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم جمعهم الله على الخير والهدى ودين الحق فاصبحوا بحق انصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك قال هنا في هذه الآيات مذكرا للأنصار بنعمته عليهم ومذكرا لأتباع الأنصار ممن جاء بعدهم قال واعتصموا بحق الله جميعا. ما تطلبه يعني اعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى أن نعتصم بها أن نعتصم بحق الله. فحبل الله كلمة الحق معروفة فالحبل هو الذي يوصل إلى المقصود إليه. فجعل رب العالمين شرعه ودينه وكتابه القرآن سماه حبلا. فحبل الله هنا المقصود به شرعه دينه ونحن مقصودون بأن نعتصم بحق الله مضيفا إليه سبحانه لأنه الذي وضع الشرع وتكلم بالقرآن الكريم ثم إن هذا الشرع يوصل إلى الله عز وجل واعتصموا بحق الله جميعا جميعا حال كما يقول أهل النحو يعني مبتدئين يعني كونوا كاعتصامكم مجتمعين اعتصموا بحق الله بشرع الله مجتمعين. ثم نهانا عن التفرق فقال ولا تفرقوا يعني لا تتفرقوا في حق الله في شرع الله يكونوا جميعا تحت الضربة في كتاب السنة لا يشد أحد منكم ولا تتفرقوا شيعا وأحزابا ولا أفرادا فتهينا عن التحدث وتهينا عن التفرق وأمرنا بأن نجتمع على الاعتصام بحق الله تعالى. ولذلك لما كان هذا أصلا عظيما من أصول الإسلام، وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن العبادات الكبرى، يعني هذا الأصل نجده منصوبا في العبادات الكبرى التي يجتمع فيها المسلمون، لا بد في حد من الاجتماع في مكان واحد في زمان واحد. الصيام كذلك، الصوم يوم القيوم، الكبر يوم الخروج، لا يجوز للافراد ابدا ان يخالفوا الكلمه وان يخالفوا الصلاه بعضا. كذلك في الصلاه امر الله فيها الجماعه، فانتهى بعض اهل العلم الى ان الجماعه شرط في صحه الصلاه. ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل اجتماع اصلا من اصول الدين، يظهر ذلك في اركان الاسلام. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بحراسة هذا الاجتماع من التفكك، ويقوم بحراسة اتحاد المسلمين من الانهيار، ويراقب المسلمين في حضرهم وكتبهم وفي ليلهم ونهارهم. فمثلا لما دخل الكتيبة ووجد الحلقة الكثيرة، كل حلقة في ناحية، قال له صلى الله عليه وسلم: ما في أراكم الدين، يعني المتفكين، يقول الله لأنه يحب الجماعة. رواه أبو داود. وعن أبي ثعلبة الهشمي قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا الشعاب والأوجلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأوجلة إنما ذلكم من الشيطان، ولم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط عليه الثوب الاعمى. رواه ابو داود. ومن ذلك كذلك نهيه عليه الصلاه والسلام على الصلاه خلف الصف المنفرد، وكان يقول في اثناء تسويه الصفوف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، صلى الله عليه واله وسلم، واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمه الله عليكم، يأمرنا بأن نذكر نعمة الله عز وجل. والذكر يكون باللسان والقلب، يكون باللسان بالثناء على الله، نثني على الله بذلك بهذه النعمة، ونتحدث بنعمته سبحانه وتعالى علينا. ولا بد من التذكر بالقلب، لأن الذكر باللسان فقط لا خطأ، لا بد أن يوافق القلب لا نطق به اللسان. ونحن نذكر النعمة، يقول القائل: رب العالمين يأمر الصحابة الكرام بأن يذكروا نعمة الله عز وجل عليهم إن كانوا أعداء، بالنسبة لنا نحن نذكر النعمة لأننا نعيش في أثر هذه النعمة، نحن تأثرنا بهذه النعمة. ونقول أن من الله عز وجل على الصحابة الكرام بهذه النعمة كما وصل إلينا الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شكل المد: اللهم اهدك بهذه العصابة فلن تعبد في الأرض. اذكروا نعمة الله عليكم، والذكر ينتج الشكر. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكروا، فإذا ذكرنا نعمة الله استوجب ذلك أن نذكر شكر ربنا سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، العداوة التي كانت بينهم في الجاهلية وأشرنا إليها. وهذا من أعظم النعم، وتصوروا لو لم تكن هذه النعمة، هل كان من الممكن أن يصل الإسلام إلى ما وصل إليه؟ ولذلك من عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قد فضلات الحرمين، وكان الرسول حكيما وأعطى المؤلفة قلوبه بالعطايا الكثيرة، حتى إنه كان يعطي الواحد منهم 100 ناقة. وجد الأنصار من ذلك حتى قال بعضهم شيئا تجاري. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال لهم: ألا تجدكم بالله فهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألا تجدكم عامة فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألا تجدكم متفرقين فجمعكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكره به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكره بفضلك عليه: لو شئتم لقلتم جئتنا صميما كهذا الرجال، وذكر فضله عليه. ثم قال أنا أفضل أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلكم. لو يجب اختلاط لكم أمرا من الأنصار، الأنصار الشعار من المسجد الداخلي، يعني الذي يقوم على الكفر ملتقى للجبل والناس للطرف، يعني ما كان من أعلى الشعار، حتى جعل يقول واختار صحابه من جمهورهم رضي الله عنه. الشاهد أنه ذكرهم أنهم كانوا متفرقين، فجمعهم الله به وألفهم به، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني جمع. وفيه ألف فلان كتابا، يعني جمع المؤلف يؤلف يعني يجمع. ألف بين قلوبكم ولم يقل بينكم. لماذا؟ لأن الاختلاف في القلوب وهذا هو الأساس. فقد قال الله عن اليهود أحسبهم جميعا في سورة الحج، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يتقون. فلا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. ربنا أمرنا بأن تجتمع أبدانها، أن نكون جماعة، ولكن مع تأليف القلوب. فإذا اجتمعت الأبدان وتفرقت القلوب فلا خير في هذا التجمع، بل نهانا الله عز وجل عن اجتماع مع تفرق في القلوب. والذي يؤلف بين القلوب هو الله وحده سبحانه وتعالى. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أن تقتل في الأرض جميعا، ما ألف بين قلوبي ولكن الله ألف بينهم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم يعني صرتم بنعمة الله بسبب نعمة الله عليكم من تأليف القلوب، أصبحتم إخوانا مقترنين مختلفين لا تختلفون. بينكم أعظم من رابطة الحدث، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النفس. ولذلك كان الأنصار يؤثر بعضهم بعضا، فكانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يقول الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني كنتم بسبب كفركم وشرككم وما أنتم عليه من ضلال قبل الإسلام تستحقون دخول النار. وما يمنعكم من دخولها الى اجلكم فان متم دخلتموها، فانقذكم الله من النار بما من عليكم من الايمان بمحمد عليه الصلاه والسلام. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. مثل هذا البيان، مثل ذلك البيان الذي بينه لكم، يبين الله لكم اياته بيانا واضحا لا نفس فيه، ويبين لكم كل ما تحتاجونه في دينكم ودنياكم، لأن الشريعة كاملة تامة لا نقص فيها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأنظار وعدلا في الأحكام، كما قال الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، أمرنا الله أن تكون منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم قال عن هؤلاء: واولئك هم المفلحون. امرنا ربنا ان نكون امه، بل تكون امه، يعني لو كانت من للتقعيد يبقى منكم، يعني جماعه منكم يدعون الى الخير، وان كانت من لبيان الجنس كما يقول العلماء ان تكونوا جميعكم امه تدعون الى الخير، والخير كل ما امر الله عز وجل به خير عبد. ثم بعد ذلك يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعلنا ذلك كنا من المفلحين الذين أبرحوا المقبول ونجوا من المرجوم. ثم نهانا سبحانه وتعالى عن التفرق، أمرنا بالاجتماع وأمرنا بأن نسعى إلى المسائل التي تتألف بها كلهما. ثم نهانا عن التفرق وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا يشيروا إلى السنة السابقة. اختلف اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تختلف أمتي على 73 فرقة، كل الناس إلا واحدة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بكلمات أقيمت عليهم الحجة، كما قال: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. وقال إنما آدم الماء والعذاب العظيم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أتفكر بعد في ذلك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتحدث القرآن الكريم هنا عن أمر عظيم، ألا وهو مآل المتفرقين ومآل المختلفين في دينهم، فيبين سبحانه وتعالى أن يوم القيامة الذي قال عنه وأولئك لهم عذاب عظيم ماذا؟ قال لهم تبيض وجوه وتسود وجوه، يجي لك معروف البيض معروف، وهذه مثل التي تكون للقرح وجوه الكثير، وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاتها بفضل وجوه نور تعرف به يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ليس كذلكم ودعونا لك القيامة وهو محجلين من حتى الوقوع. هذا الجواب الذي يحدث في مقابلة الثواب الذي يحدث بفريق آخر من الناس، فقال تسود وجوه يعني تكون هذه وجوه تنبت. فلماذا تبدا الوجوه ولماذا تسود الوجوه؟ يبين رب العالمين السبب فيقول: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم اتفرقتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اما الذين اسودت وجوههم وجاءت الوجوه لانهم كما قال الله تعالى: فيوم القيامه ترى الذين كفروا على الله وجوههم مسوده. فقلت انسان كتب على الله سبحانه وتعالى فهذا له تقسيم من هذا القران والعباده لله. ولذلك وجدنا ان من ادعى ان لله ولدا، من ادعى ان هناك شفعاء بغير اذن من رب العالمين، من ادعى ان الله عز وجل اتخذ شركاء، من وقع في اي امر فيه كذب على الله سبحانه وتعالى، فهذا له نصيب في هذه الايه. ولذلك وجدنا ان هذه الايه للعلماء فيها اخوان، فمن اهل العلم من يقول إلا المقصود بقوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني كفروا بعد إيمانهم. فقال البعض: إن الكفر هنا هو الكفر الأصغر المخرج من الملة بالفعل، كما حدث مع الكفار الذين هم على أصل الكفر الأكبر. قد يقول القائل: فلماذا قال الله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم؟ الكفر هنا كما قالوا إيمان، قالوا إيمان الفطرة، لأن الإنسان يولد على الفطرة، فهؤلاء غيروا الفطرة وغيروا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب أبيه آدم عليه السلام. وهذا اختيار الإيمان الطلب: أكفرتم بعد إيمانكم لأنكم كنتم مؤمنين بالفطرة فغيرتم هذه الفطرة. وهذا اختيار لكل الكفر. وبعض أهل العلم قال هذه الآية عن الإمام الدين، وبعضهم قال فيها عن أهل الأهواء، بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: إن أشد آية على أهل الأهواء هي هذه الآية، أشد آية على أهل الأهواء هي هذه الآية، لأنهم كذبوا على الله وأصروا على الله سبحانه وتعالى الكذب. ولذلك رجاء أبا أمامة رضي الله عنه كما روى أبو جهل هذا الله، فما جاء في سنن الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج نفس الجن دمشق، فقال أبو أمامة: لا بالله إذا وجد رؤوس أو خلال منصوبة على درج نفس دمشق بعد أن قتلوا، فقال: لا بالله شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا، يعني من قبل الله، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا، من قتلوه هو خير قتيل، الذي يقتل بالخوارج هو خير قتيل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف من قتلوه أو قتلوه، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في آخر الآية يقول الله: قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دليل أسماء الله الأربعين الثلاثة الأربعة الخمسة الستة السبعة، ما حدثتكم ما حدثتكم يعني لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين بل سمعه مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا التفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قول الله تعالى لو تصدقت الوجوه وتصدقت الوجوه في الكرم، وأن عمر يجعل أول مسلم يتمنى رؤية هؤلاء الشوارب يفكر ألف مرة قبل أن يأتي اليوم الذي تصدقت فيه الوجوه وتصدقت الوجوه. قال رب العالمين ولما تصدقت الوجوه وتصدقت الوجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا من الممكن أن يستدل به بطائفة من أهل السنة حكموا بكفر الخوارج، لأننا كما نعلم أن أهل السنة لهم أولاد الخوارج، منهم من يكفرهم ومن علماء عصرنا من يكفر الخوارج ويقول بكفرهم، هو الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كما في مقالته النفيسة الإيمان قيد الفم، كثر فيها هؤلاء الخوارج أنهم يستحيلون دماء المسلمين، وإلى ذلك الإشارة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغفروا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فمن استحل كفر المسلمين فقد وقع في الكفر الأكبر وخرج من الملة. فالتبعي هنا أنا لا أرجح قولا على قول، وإنما أذكر أقوال أهل السنة، ومن أهل السنة من كفر الخوارج استدلالا بمثل هذه الآية وغيرها، ومنهم من لم يكفرها وجعل قولا صلى الله عليه وآله وسلم لا تغفر بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أن هذا بالذات كفر النعمة أو الكفر الأصغر، الدليل أن قول الله تبارك وتعالى وأما الذين اسودت فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يقول على أقوال المفسرين، منهم من قال إنه الكفر بالنسبة لجميع الكفار، ومنهم من قال إنه في شأن المنافقين، ومنهم من قال إنه في الخوارج، وهذا منقول عن ابي امامه واسنده النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. واما الذين اسودت وجوههم اعتبرتم بعد ايمانكم تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يقال لهم هذا تذوقوا العذاب، واذا يكون التعذيب من كلمات والتعذيب من تعذيب بدني حسي وتعذيب معنوي الكلام كما يقول الله تبارك وتعالى ذق انك انت العزيز الكريم تذوق العذاب بما كنتم تكفرون، ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. اذا مسلم من هذه الآيات الكريمة، مستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان لا بد أن يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، يعتصم بالكتاب وبالسنة المشرفة بفهم سلف السنة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ويعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع وأمرنا بعدم التفرق، أو أمرنا بالاجتماع ونهانا سبحانه وتعالى عن التفرق، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجل أو ثلاث خصال لا يجل عن الإمة قد مؤمن أبدا، إخلاص العمل لله ومرافعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فنحن مأمرون بأن نتبع وألا نتفرق، فالتفرق والتحجر والاختلاف فيما من سنات أهل الأهواء التي ورثوها